بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحبة الكرام، في هذا اليوم بإذن الله نتحدث عن خلق عظيم من أخلاق المؤمن، عن خلق عظيم من أخلاق المؤمن. هذا الخلق أيها الأحبة الكرام هو خلق الاستقامة، هذا خلق أحبة الكرام هو خلق الاستقامة. لا يخفى عليكم أيها الأحبة أننا بحاجة ماسة للحديث عن خلق الاستقامة، وخصوصا في هذا الزمان لكثرة ما نراه من انتشار للانتكاسات، عافانا الله وإياكم، لكثرة ما نراه أيها الأحبة من انتكاسات في زماننا الحالي، عافانا الله وإياكم. ولذلك يعني حق بأمة الإسلام أن تحذر من هذه الآفة، أن تحذر من هذه الآفة العظيمة التي أيها الأحبة أثرت عليها في كثير من قضايا دينها ودنياها. أحبة الكرام، إن خلق الاستقامة لا شك أنه من الأخلاق التي يعني تجعل المؤمن، نعم تجعل المؤمن أيها الأحبة يعني يقوم بإذن الله سبحانه وتعالى بهذا الدين قياما عظيما. لذلك يا أحبة الكرام، الاستقامة هي السداد في الأقوال والأعمال، أي السداد في الأقوال والأعمال، أو هي الجهاد في الله سبحانه وتعالى حق جهاده، الجهاد في الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة حق جهاده. ولذلك أحبتي الكرام، حقيقة نحن حينما ننظر إلى واقعنا الآن ننظر إلى أننا نعاني ما نعاني من ضعف الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى، وضعف من يدلنا على هذا الأمر، وضعف من يدلنا أيها الأحبة على هذا الأمر، وذلك أن المؤمن في الحقيقة يرى أنه غريب في هذا الزمان. ولذلك حينما يقوم بالاستقامة أحبتي الكرام، حينما يقوم بالاستقامة فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يكون ممن رضي الله سبحانه وتعالى عنهم وأرضاهم، ممن رضي الله سبحانه وتعالى عنهم وأرضاهم. لذلك لا شك أن الاستقامة من أرفع مراتب العبودية، من أرفع مراتب العبودية، وهي من أرفع درجات الإيمان التي تضارعه إخواني الكرام، التي تضارعه في الحقيقة في التقوى وتحاكي الإخلاص. ومن ثم لقد أمر الله سبحانه وتعالى، أمر الله عز وجل أحبتنا الكرام، أمر الله سبحانه وتعالى جل ثناؤه بالاستقامة محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إذن الله عز وجل أمر الرسول بالاستقامة، وقال الله عز وجل: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، قال الله سبحانه وتعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. كذلك أحبتي الكرام، أوصى الله سبحانه وتعالى المسلمين أجمعين بالاستقامة على منهاج الدين فعلا وتركا. قال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، نعم، فاستغفروه فاستقيموا إليه واستغفروا. لما كانت الاستقامة يا أحبة الكرام جامعة لخصال الدين ومحيطة بشعب الإيمان ومفاتيح الصراط المستقيم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من أراد منه وصية لا تدع شاردة ولا واردة من الدين إلا أتت عليه، أوصاه بالاستقامة. فلذلك ورد في حديث أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والحديث صحيح أخرجه مسلم. لذلك لأهمية الاستقامة وعظم أمرها لم تغب أحبة الكرام عن المسلم في جميع أحواله، فهو في كل يوم ندعو ربه سبحانه وتعالى 17 مرة على الأقل، يعني في صلاة الفريضة فقط، فيقول: اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف، ومعناه الاستقامة على الشرع والمتابعة للكتاب والسنة والاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، وكل معاني الصراط المستقيم تدور في فرج هذا المدلول. إن هذا أيها الأحبة طريق الحق الذي قال تعالى عنه: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهو إذن أحبة الكرام صراط أهل الاستقامة السالكين لطريق الكرامة. هذه الآية يا أخواني تلخص لنا قسم القصص في القرآن بل في الكون كله. بل في الكون كله. فالقصص إما قصص خير وإما قصص شر، وقصص الخير صناعات الذين أنعمت عليهم. وهنا يأتي سؤال، وهنا يأتي سؤال يقول: من الذين أنعم الله عليهم؟ إن سورة القرآن أيها الأحبة التالية لسورة الفاتحة تشرح هذه السورة، تشرح هذه السورة وتجلي معانيها وتوضح خفاياها. فأجابت على هذا الاستفسار أيها الأحبة الذي يعني أجابت على هذا الاستفسار الذي في الحقيقة طرح وعلينا الآن. فقال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والأخيار الأبرار في هذا العالم يمثلهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. وأصول الصراط المستقيم الذي هو سبيل أهل الاستقامة مأمور بها في الشرائع السماوية جميعا. يقول الله عز وجل: أحبتي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها ما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفس إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. حياكم الله أحبتي الكرام جميعا ممن دخل في هذه الغرفة الرائدة، شكر الله لكم جميعا. إذا أحبتي الكرام، يفسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى الصراط المستقيم في الآيات السابقة فيجمع ما بين القول والعمل عن طريق الرسم، يعني الوضع يعني الرسم على الأرض. نعم، ليثبت هذا المعنى في عقول أصحابه فيرسم خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وقال هذا صراط الله، ورسم خطوطا متعرجة وقال هذه السبل. ولأن هذه المعاني يا أخواني السابقة تمثل أسس الشرائع السماوية فإنني أشير إليها بالمعنى مع التفصيل في سورة الإسراء من قوله لا تجعل مع الله إلها آخر إلى قوله كان ذلك كل ذلك كان سيئه عند رب ربك مكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هذه الوصايا العشر يا أخوان وردت أيضا في سورة النساء. ركزوا معنا يا أخواني، هذا الصراط المستقيم حقيقة يقعد عليه إبليس وحزبه لإغواء أهل الاستقامة، يغوي أهل الاستقامة وأهل الدين. نعم، لإغواء أهل الاستقامة. وحينما يغوي أهل الاستقامة يا أخواني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرضك وسماءك فعصاه ابن آدم فهاجر، فعصاه ابن آدم فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، حتى طريق الجهاد قعد فيه، فقعد له بطريق الجهاد، فقال: أتجاهد في سبيل الله، تجاهد في سبيل الله فتقتل فتنكح المرأة، فتنكح المرأة ويقسم المال، يعني تريد أن تجاهد في سبيل الله فتجد من وراء هذا الجهاد فقط هو أن زوجتك تنكح مثلا وكذلك يقسم مالك ولا تستفيد من هذا المال. طبعا هذا كله يا أخواني الكرام من إيش؟ من أساليب إبليس اللعين في صرف المؤمن عن الأعمال الصالحة، عن الأعمال الصالحة من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن يعني حج ومن أعمال صالحة، لكن يعني هكذا يصرفه، ومن ضمن ما يصرفه عنه كذلك الجهاد في سبيل الله، ومن ضمن ما يصرفه عنه كذلك أحبتي الكرام الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أي نعم، فالآن حينما يعني يصرفه ويحاول صرفه عن ذلك فيأتي المجاهد فيجاهد، يعني لا يلتفت إلى كلامي، لا يلتفت إلى كلام ذلك الشيطان. نعم، كما ذكر الإخوة تلبيس إبليس، كما ذكر الإخوة في ذلك لا شك أنه تلبيس من إبليس اللعين. حينما يا أخواني الكرام يثبت على هذا الأمر ويعصي الشيطان كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يدخلها الجنة، كان حقا على الله سبحانه، والتأمر يا أخوان هذا الوعد العظيم جدا من الله سبحانه وتعالى، كان حقا على الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة. وفي الحقيقة أحبتي الكرام، وفي الحقيقة أحبتي الكرام، أن يعني هذا المؤمن لا شك أنه يعني يحتاج إلى استقامة قلبية سابقة وعظيمة حتى يكون هذا الأمر بالفعل ممن يعني يكون هذا الأمر بالفعل أيها الأحبة ممن يهدى إليه المرء، ممن يهدى إليه المرء. نعم، وهذه المعاني السابقة الاستقامة نظمها الرسول صلى الله عليه وسلم في قصر من الأزهار حقيقة، وقد حلق به في سور، قد حلق به في سور كبير وعليه الحراس والجنود، فقال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جلبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد والنسائي، وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: هذا إسناد حسن صحيح. وأنت ترى أخي الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أهل الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أهل الحديث استعمل، أو في رواية هذا الحديث استعمل طريقة نادرة في عرض أحاديثه، حيث حكى يا أخواني ما يمكن أن يشبه الآن أو يسمى باللغز أو الفزورة أو السؤال الذي يعني قد يستعصي في الحقيقة على فهمه عدد من الناس، ثم حل عقدها وفك قيودها. وما ذلك إلا لأن هذا الحديث يحتاج إلى علم وفهم وفقه وحفظ ورواية ودراية. طريق الاستقامة الصراط المستقيم الذي لا عوجاج فيه يقابله طريق أهل الندامة. ما هو طريق أهل الندامة؟ هو طريق الضلال، هو طريق الانتكاس، عافانا الله إياكم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، عبر الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، وهم اليهود والنصارى، المغضوب عليهم اليهود والنصارى هم الضالون، وكل من عرف الحق وأعرض عنه وأولى الخلق بهذا الوصف في الحقيقة من أعداء الله هم اليهود. إذن اليهود مغضوب عليهم، وهم كل من عرف الحق وأعرض عنه. لذلك فسر القرآن الكريم المغضوب عليهم بهذا المعنى فقال عن اليهود: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وفي سورة المائدة المدنية يا أخواني يقول الله سبحانه وتعالى، وحياكم الله أخي الحبيب رائد للمرة الثانية، وفي سورة المائدة المدنية يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم أو قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. إذن أحبتي الكرام، اليهود غضب الله عز وجل عليهم، والنصارى هم الضالون، والضال كل من جهل الحق فاتبع الباطل. ومن ثم أخبر الله جل ثناؤه عن ضلال أهل الكتاب فقال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وضلوا عن سواء السبيل. أحبتي الكرام، بعد أن تحدثنا عن الاستقامة، بعد أن تحدثنا عن الاستقامة أيها الأحبة الكرام، نحتاج في الحقيقة إلى قضية عظيمة كي نعرفها، إنها أركان الاستقامة، إنها أركان الاستقامة، إن أركان الاستقامة أيها الأحبة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة فقال كما في الحديث الذي أخرجه أحمد بإسناد حسن: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. واضح يا أخواني؟ لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولن يستقيم إيمانه ولن يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولذلك يستنبط من هذه الكلمة يا أخواني الجامعة أن الاستقامة ثلاثة أركان وكلها متصلة: استقامة في الاعتقاد، واستقامة القلب، واستقامة اللسان، واستقامة اللسان. هذه أيها الأحبة الأنواع من الاستقامة، هذه الأنواع من الاستقامة في الحقيقة لا شك يعني أنها عظيمة للغاية، استقامة في الاعتقاد واستقامة في القلب واستقامة في اللسان أو الجوارح. لذلك يا أخوان لما كان الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أركان الاستقامة تبدأ من الأسفل للأعلى، استقامة اللسان وهو من الجوارح، واستقامة القلب ثم استقامة الاعتقاد. فإن صلاح اللسان صلاح للقلب، وصلاح القلب قوة في الاعتقاد وصدق في اليقين، واستقامة اللسان يعني تعتمد على سلامته من آفات اللسان مثل الغيبة والنميمة والكذب واليمين الغموس والفحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبتي الكرام، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والحديث أخرجه الترمذي بإسناد حسن. ألا ترون أيها الأحبة إلى خطورة جملة اللسان تكثر اللسان، يعني كأنه كافر خارج عن الدين، وفي هذا من ردع اللسان عن أمراضه ما فيه. واستقامة القلب أيها الأحبة تنبني على طهارته من النفاق والرياء والكبر والغرور والحقد والحسد والجزع والغل والتعلق بالدنيا وحب الجاه. واستقامة الاعتقاد تقوم على عدم اعتقاد الأثر في المخلوق، واعتقاد أن المؤثر في الكون هو الله سبحانه وتعالى، فلا خوف إلا منه، ولا نذر ولا ذبح ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج إلا له، ولا استعانة ولا استغاثة إلا به. والاستقامة أيها الأحبة بهذه المعاني لا يؤديها حق أدائها إلا المخلص، من يخلص الله سبحانه وتعالى، الذي يخلص في عمله أيها الأحبة الكرام. ولذلك يا أحبة الكرام أشار الله سبحانه وتعالى إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار، نعم يعني المقتضي للتوبة والرجوع يعني إلى الاستقامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يستطيعوا الاستقامة حق الاستقامة كما أخرج الإمام أحمد بن ماجة قال عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ولذلك يا أخواني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاستقامة قدر ما يمكننا، قدر طاقتنا الصادقة، لا يأتي الإنسان فيقول والله أنا طاقتي هكذا، لا، وإنما قدر طاقة الصادقة. سددوا وقاربوا، فالسداد هو حقيقة الاستقامة. والواجب على المسلم يا أخواني المقصر في أعمال الاستقامة أن يبادر إلى التوبة، أن يبادر إلى التوبة. نعم الحقيقة أيها الأحبة الكرام هنالك أمر عظيم كذلك يمكن أن نتحدث عنه، وهو جزاء أهل الاستقامة. أهل الاستقامة لا يأسون على ما فاته، ولا يفرحون بما آتاهم، ولا يحزنون على فقد مال أو ولد، ولا يصيبهم هم ولا غم ولا أمراض نفسية ولا عصبية، وإن أصاب أجسادهم بعض الابتلاءات. يقول النبي صلى الله يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، اسمعوا يا أخواني، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهون. إذن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا، لأنهم خدام أيها الأحبة، لأنهم خدام في الحقيقة للروح ورعاه النفوس، ويسلكون طريق الحق، يثبتون عند الموت بالقول الثابت تتلقاهم الملائكة بالروح والريحان والرضا والرضوان. لذلك حقيقة هذا كله أيها الأحبة لا شك أن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فلذلك نجد هذا الملك ينادي ذلك الرجل المستقيم يا ولي الله أبشر بجنة الله، أبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فلتهنأ ولتصبر قليلا حتى تقترب منك الجنة الكبرى، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. يا أحبتي الكرام أختم فأقول إن هنالك وسائل مساعدة على الاستقامة، وسائل مساعدة الاستقامة على سبيل أهل الاستقامة، ومن هذه الوسائل يا أخوان الأسرة الصالحة، الأسرة الصالحة. المريحة التي تعد الأبطال وتنشئ الرجال وتربي الأطفال التي لا تتنازل عن واجبها لإعلام مدمر ولا لثقافة فاسدة مفسدة. ومن ضمن ذلك يا أخوان من ضمن هذه الوسائل المساعدة على الاستقامة المدرسة التي يقوم دورها على التربية والتعليم والنظرية والتطبيق والقول والعمل والقدوة الصالحة والمراقبة الدقيقة. فلذلك يا أخ رائد أنت الآن مدام أنك مدرس وتدرس الرياضيات وتقوم بالمراقبة الدقيقة على الطلاب وتحسن إليهم فأنت بإذن الله سبحانه وتعالى أجر عظيم وعلى خير، وأنت بإذن الله تعين هؤلاء على البر وعلى الصلاح وعلى التقوى إن شاء الله تعالى. لأن الإنسان يا أخواني الكرام في الحقيقة هو يعني لا يتعلم، أغلب الناس يا أخواني يتعلمون نادر جدا خصوصا في هذا الزمن يا أخواني لا يدخلون المدارس، نادر جدا يعني حتى لو دخل يا أخواني يدخل صف أول وثاني وثالث ابتدائي، لكن في جميع الأحوال حقيقة يستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. من ضمن ذلك يا أخوان الصديق الصادق والجليس الصالح، وهذه عملة نادرة في هذه الأزمان. فإذا وجدت لك أخا في الله فعض عليه بالنواجذ، ولا جرم أن على المسلم أن يلتمس يا أخوان مجالس يعني العلماء العاملين والدعاء المخلصين والمربين الصادقين. ومن ضمن ذلك أحبة الكرام التعلق بالآخرة والتغافل عن متاع الدنيا. يتحقق هذا أحبة الكرام بالإكثار من زيارة القبور وعيالة المرضى والقراءة المتأنية في تصانيف الزهد والوعظ والرقائق. ومن ضمن ذلك شغل الوقت بالقراءة والعمل والنشاط الدعوي والخيري وكثرة التعبد والاشتراك في يعني مع الشباب في أعمال الخير وأعمال الصلاح. هذه أحبة الكرام بعض الوسائل المعينة في الاستقامة على الاستقامة، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل فيها خيرا عظيما وأجرا جزيلا. أسأل الله سبحانه وتعالى يحب أيها الأحبة جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب يا أخوان الكرام، لعل إن شاء الله تعالى فيما تحدثناه فيه فائدة فيه نفع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم في الدين والفهم في واقع المسلمين، وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم وشكر الله لكم. من أراد منكم أن يستلم الإدارة من الإخوة الكرام فليتفضل، والسلام عليكم ورحمة الله.